الحمد لله في بداية الكلام، والصلاة والسلام على سيد الخلق والأنام، حبيبنا محمد سيد الرسل الكرام. أما بعد، فإن للمسلمين مناسبات عظيمة تتوالى على مر الأيام، وتعود إلينا محملة بالذكريات الغالية والمواقف الجليلة والعبر الكثيرة. والمناسبة المطلة علينا كان لها الأثر البالغ في التاريخ الإسلامي، حتى صرنا نؤرخ أعوامنا بها. إنها هجرة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى المدينة التي نورت بمقدمه الشريف، وسنعود من خلال برنامج الهجرة المباركة تاريخ وعبر إلى أحداث تلك الأيام، موزعة على حلقات 6 في أسبوع الهجرة، لننهل من معانيها ونتعلم مما جرى خلالها، فيزداد يقيننا بهذا الدين القويم، ويكبر حبنا لنبينا الكريم، ويتضاعف حماسنا لإعلاء شأن المسلمين. فإلى الحلقة الأولى. بعث رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم مجددا لدين كل الأنبياء، فصار يدعو الناس إلى الهدى بهمة لا تفتر، وابتدأ الناس يؤمنون برسالته صلى الله عليه وسلم ويتبعونه، ويزداد عددهم سنة بعد سنة، والمشركون لا يتورعون عن إيذائهم بشتى الأساليب لردهم عن هذا الدين. فهاجر قسم منهم إلى الحبشة في هجرتين، خوفا على دينهم وتمسكا بإسلامهم. ومن فك المسلمون يتكاثرون بعد أن آمن أناس من قبائل متعددة، وبلغ الإسلام المدينة المنورة على يد مصعب بن عمير الذي أرسله النبي إليها ليعلم أهلها، حتى لم يبق دار منها إلا وفيها رهط من المسلمين. وفيما يلي قصة إسلام عمرو بن الجموح، وكان سيدا من سادات بني سلمة في المدينة، وكان قد اتخذ في داره صنما من خشب. فلما أسلم فتيان بني سلمة أسلم معهم ابنه معاذ بن عمرو، فصاروا يدخلون بالليل على صنم عمرو يحملونه ويطرحونه في بعض حفر بني سلمة، وفيها قذارات الناس منكثا على رأسه. فإذا أصبح عمرو قال: ويلكم من عدا على إلهنا في هذه الليلة، ثم يغدو يبحث عنه، فإذا وجده غسله وطيبه وقال: أما والله لو أعلم من يصنع بك لأحرقه. فإذا أمسى ونام عدوا على الصنم ففعلوا به مثل ذلك. وتكرر الأمر منهم ومنه، فجاء بسيف فعلقه على صنمه، ثم قال له: إني والله لا أعلم من يصنع بك هذا، فإن كان فيك خير فامتنع، فهذا السيف معك. فلما أمسوا ونام عمرو عدوا على الصنم فأخذوا السيف من عنقه، ثم أخذوا كلبا ميتا فعلقوه معه بحبل، وألقوهما في بئر من آبار بني سلمة فيها نفايات الناس. وغدا عمرو فلم يجده، فخرج يتتبعه حتى وجده في البئر منكسا مقرونا بكلب ميت، فأدرك حينئذ أن الصنم لا يصلح للألوهية، وكلمه من أسلم من قومه، فآمن عمرو بن الجموح وحسن إسلامه. فقال حين أسلم وهو يذكر صنمه ذلك: والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن، الحمد لله العلي ذي المنن، الواهب الرازق ديان الدين، هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتهن، بأحمد المهدي النبي المؤتمن. وكان عمرو بن الجموح قد شهد العقبة الثانية وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد العقبة الثانية أري الرسول دار الهجرة، فقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين وهم بمكة: قد أريت دار هجرتكم، أريت سبخة ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، وأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى المدينة، فخرجوا جماعات، ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة، وكانت الهجرة حينها فرضا بأمر الله. ثم تبعهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الإذن له بالخروج، فطبق أمر ربه وترك بلده وأحب البقاع إلى الله تعالى، متوجها إلى المدينة المنورة بلد نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليعلم أن كل واحد من أنبياء الله كان قوي القلب شجاعا مقداما، وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد كان أشجع الخلق وأقرب المسلمين إلى العدو في المعارك، وكان أصحابه يتترسون به في القتال. فالهجرة أمر إلهي لتقوية المسلمين وتوحيد طاقاتهم، وما كان من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو طاعة وامتثال وتطبيق لأمر ربه، وليس هربا أو خوفا من مشركي مكة. إلى هنا أحباءنا المستمعين تنتهي الحلقة الأولى من الهجرة المباركة، تاريخ وعبر، ولنا غدا موعد مع الحلقة الثانية إن شاء الله، نتكلم فيها عن اجتماع أهل قريش لقتل النبي وما كان من آرائهم، وكيف نجى الله حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم من كيدهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.